ولكن الحاضر في عزه ولكن مصر يا شعبا جديدا قديم مصر يا شعبا جديدا قديم صوب وجه الشمس صوب وجه الشمس